خدمة جوال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الآن بجمهورية مصر العربية على شركة فودافون وشركة اتصالات. للاشتراك فودافون أرسل الرقم 703 إلى 9999، اتصالات أرسل الرقم 551 إلى 1666. اشتراكك في جوال الشيخ يعني المشاركة في نشر علمه رحمه الله. قيمة الاشتراك 30 قرشا يوميا.